حتى إنه قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فعبر عن الإسلام باسم السلم، ولذلك شرحه في القرآن بقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن منشئ الشريعة ومنزلها هو السلام، وهي دين السلام، ونبينا نبي السلام، والدار التي سيدخلها أهل طاعة الله هي دار السلام، وتحيتنا هي السلام، تعلمها آدم من الملائكة كما صح في الحديث السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة: أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ولذلك كانت تحية الرحمن لأهل الجنة في الجنة في دار السلام: سلام قولا من رب رحيم. وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حتى إن الإنسان حينما يقبض روحه فإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، الملائكة تحمل لك السلام من أصحاب اليمين. إذن هو دين يدعو إلى السلام، ولذلك كان الإنسان بمجرد أن ينتهي من عبادته لله ويخرج منها يخرج منها بالسلام على من عن يمينه وعلى من عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. دين يدعو إلى السلام، سلام مع النفس، النفس البشرية لابد وأن تسالم نفسك أولا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا، ولذلك قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك امتن على أهل مكة وعلى قريش بأنه سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ودعا لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا له قبل أن يكون بلدا بقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وبعد أن بني البلد وسكنه الناس قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا له قبل أن يكون بلدا، ودعا له بعد أن أصبح بلدا بألف التعريف: رب اجعل هذا البلد آمنا. ولذلك من الله على أهل مكة بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. البلد بلد آمن مع أن العالم كله يعج في خصومات وفي حروب وفي معارك إلا هذه البقعة المباركة، فهو أمر عظيم، أمر الأمان. ولا تقوم الحضارة ولا يقوم لا تقوم العمارة ولا البنيان، بل ولا عبادة الله إلا في الأمن والأمان والسلم والسلام. ففي الحروب لا تقام الحضارات ولا تبنى العمارات، وإنما الحروب هلاك وتدمير، ولكنها لابد منها أحيانا من أجل قطع طمع الذئاب العاضة التي تريد أن تعتدي على الآمنين. ولذلك كان في فطرة الإنسان حب السلم والسلام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أمر مكروه للنفوس. مسألة الحروب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا بد منه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك شرع القتال في الإسلام، وشرع الجهاد في الإسلام، وأئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية المكذوب عليه المظلوم يقول إن الجهاد في سبيل الله ليس مطلوبا لذاته، الجهاد ليس مطلوبا لذاته، بل الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى غيره. ولذلك جاء في كتاب الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والبعض يفهم قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يفهمونه خطأ، يظنون أن الإسلام يدعو الناس إلى حرب أهل الأرض جميعا. هذا فهم خاطئ، لأن القرآن لما قال أعدوا لهم ما استطعتم هي دعوة للسلام. كيف يقول ذلك؟ رب العالمين يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه دعوة للسلام طبعا، هذه دعوة للسلام. وأكملوا الآية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. في حالك، هذه الجملة تعرب حالية، في حال كونكم ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبونهم على عدم العدوان وعلى عدم الاعتداء عليكم، لأنكم لو كنتم ضعفاء سيطمع فيكم كلاب الأرض وستطمع فيكم الذئاب، فلا بد من أن يكون عندكم القوة الرابعة، فإن كانت معكم فلا تعتدوا، لا ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. البعض يقول هذه الآية منسوخة، وهذا خطأ جسيم، لأن الآية، ونحب أن نبسط أمرا مهما جدا في قضايا فهم آيات القرآن الكريم وفي قراءة عجز الآية وختام الآية. الآية حينما تعلل بعلة تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن تنسخ. يقول: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هل يجوز بعد ذلك أن يقول اعتدوا على الناس؟ لا يجوز. لماذا؟ يعني ممكن يكون عدم العدوان لفترة معينة بسبب ضعفنا، أما إذا أصبحنا أقوياء فإننا نعتدي على الآخرين، هذا خطأ جسيم. لماذا؟ أكملوا الآية، يقول: إن الله لا يحب المعتدين. طالما علق الأمر بصفة من صفات الله، الله لا يحب المعتدين، هذه صفة، الله لا يحب، هذه من آيات الصفات، الله لا يحب المعتدين. هل من الممكن أن ينسخ الأمر الذي يتعلق بصفات الله؟ لا يجوز فيه النسخ. هل يجوز بعد ذلك أن نقول إن الله يحب المعتدين؟ نسخت الآية ونزلت بعدها مثلا معنى أن الله يحب المعتدين، معاذ الله، فقال: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لماذا؟ إن هنا التي جاءت للتعليل، لأن الله لا يحب المعتدين، وإذا كان لا يحب المعتدين فإنه سبحانه لن ينسخ هذا، ولن يصبح رب العالمين يحب المعتدين. إذن إن كنا قد أمرنا بأن نعد العدة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو، للإرهاب وللتخويف، إرهاب وتخويف من يفكر في الاعتداء علينا، اللي هو ما يسمى الآن في علم الاستراتيجيات العسكرية بحيازة القوة الرادعة. لابد وأن يكون عندي قوة رادعة مسلحة، ثم بعد ذلك لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك شرع القتال. لماذا شرع القتال؟ من أجل حماية اختيار الإنسان، لأن الله قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم جاء في سورة البقرة المدنية يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لابد من أن يتبين الرشد من الغي، فإن قامت قوة مسلحة في أرض الله بمنع وصول الدعاء من أجل أن يعلنوا الناس بكلمة الله في جميع أرض الله، افتحوا الحدود، افتحوا الحدود لدعاة الإسلام. ولذلك جاءت رسائل النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع، انظروا سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. إن توليت عن دخول الإسلام فإنك ستتحمل عواقب كفر من لم تصله دعوة الإسلام. وحينما وصلت الدعوة كذلك إلى كسرى ووصلت الرسالة، قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، للسفير الذي جاء، أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، لو كان يعني السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. ثم قال ائتوني بمحمد حيا أو ميتا. هذا رجل صد عن سبيل الله. ولذلك لم يشرع الجهاد لحرب الكفار، وإنما شرع الجهاد لحرب الكفار الصادين عن سبيل الله. ولذلك افتتحت العنوان، افتتحت سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا العنوان، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. إذا كفروا فقط، لا نقاتل الكافر فقط لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس وأن نكره الناس على الدخول في الإسلام، وإنما الكافر الذي يصد عن سبيل الله هذا هو الذي شرع الجهاد في حقه. فإذا كانت وأصبحت البشرية مؤهلة حينئذ لكي تسمع كلمة الله ولا يمنعها مانع ولا يصدها صد، كما قال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يتبين الرشد أمام كل إنسان من الغي، تقام عليه الحجة الرسالية، حينئذ لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن تكون القوة المسلحة لحماية الدعاء لتوصيل كلمة الله إلى أرض إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كانت القوة المسلحة وأعد لهم ما استطعتم من قوة لحرب الناس جميعا كما يظن البعض وفهم خطأ، ورب العالمين يعلم أن هناك ستكون أسلحة مدمرة للبشرية كلها لو استعملت، كالأسلحة النووية والبيولوجية وغيرها، أسلحة الدمار الشامل، هل هذه يجيز رب العالمين استعمالها واستخدامها لأهل الإسلام؟ معاذ الله، ما أمر الله بذلك. وإن كان المسلمون عليهم الآن فرض عين أن يحوزوا هذه الأسلحة، إما أن يكون عن طريق السياسة، تقوم كل دول العالم بنزع أسلحة الدمار الشامل، أو تحوزها القوة المسلمة حتى لا يكون علينا سيف مسلط على رقابنا لإذلالنا وجعلنا تابعين لقوى الكفر العالمي. لابد من أن تكون هناك توازن قوى، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، لا نرهب نحن، لابد أن يكون معنى ذلك. ومع ذلك لا يجوز استخدامها إلا للضرورة القصوى، لأن منهج الإسلام في الحرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم على المسلمين حرق الأشجار بل وقطع الأشجار، لا تقطع شجرة، لا تحرقوا، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رب العالمين في هذه الشريعة العظيمة الكاملة أمرنا بأن نكون دعاة سلم، سلم مع النفس وسلم حتى مع الحيوان الأعجم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات ترك المسلمين وولى لقضاء شأن من شؤونه ثم عاد، فوجدهم قد أمسك، كانت هناك بعض الطيور لها أفراخ، أخذوا منها أفراغها أولادها الصغار، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت حائرة تبحث عن فراخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفجع هذه في أبنائها ردوا عليها أولادها. لا يريد أن تفجع عصفورة أو حمامة أو شيء من هذا القبيل في أبنائها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: دخلت امرأة، المرأة النساء والبشر عموما كرمهم الله ولقد كرمنا بني آدم، ومع ذلك يقول: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، لقد حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحينما وجدهم قد أحرقوا مكمن للنمل، قال: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رسول يدعو إلى السلم في إلى السلام مع الحيوانات مع الحشرات. هل هذا رجل يدعو إلى قتل أو حرق الناس؟ إنه كان رحمة للعالمين، وصدق ربنا حين قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، دعا الإسلام إلى السلام مع النفس ومع الجيران ومع الناس ومع جميع الخلق حتى الحيوانات. السلام مع النفس أن تكون نفسك هادئة مطمئنة، تعيش في سكينة، تعيش في طمأنينة، ولذلك شرع التوحيد. فبدون التوحيد لا تكون النفس مطمئنة، نفس المشرك لا تطمئن أبدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لابد وأن تكون النفس في سلم، في سلام، تكون أنت في سلام مع نفسك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والذين لا يؤمنون بالقدر يعيشون في نكد، يعيشون في حزن، يعيشون في هموم، يعيشون في غموم. الناس يتكالبون على الدنيا: الخوف من الفقر أشد من الفقر ذاته، الخوف من المرض أشد من المرض ذاته، الخوف من الحروب أشد من الحروب ذاتها. إنسان يعيش في خوف من الفقر، في معاناة، وغير فقير، ولكنه يخشى من بكرة، مع أن الغد قد يأتي ويكون قد مات، أو يفتح الله عليه بكنز ما كان يحسب حسابه. خائف من الفقر، خائف من المرض، خائف من كذا. لكن المؤمن الذي يركن إلى ربه ويؤمن بقدر الله عز وجل يعيش في سلام مع نفسه. الموحد لا تهتز نفسه، يعلم أن خالقه واحد. حتى العم عندنا يقول: العمر واحد والرب واحد، رب واحد، إله واحد. هذه الشريعة العظيمة تعلمك أن تعيش في تصالح مع نفسك، في سكينة، في هدوء، في طمأنينة. الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبالقدر خيره وشره يجعلك تعيش في سلام مع نفسك. عليك أن تعيش في سلام مع الأهل. أفشوا السلام بينك، أفشوا السلام بينك. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سلام مع الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن ويقسم على ذلك. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جار بوائقه، الذي لا يأمن جار بوائقه يعني شروره، يعني لابد وأن تكون مسالما للجار، لا يلقى جارك منك شرا على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم، المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل في رواية أخرى من سلم الناس من لسانه ويده. حاسب نفسك، هل يسلم الناس من لسانك؟ هذا اللسان الذي دائما نسب ونشتم ونقول ألفاظا قبيحة ونغتاب هذا ونلمس ذاك، كل ذلك مطلوب منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل حينما سأله وهل مؤاخذ بما نقول بألسنتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ردا على معاذ سكلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتي بالكلمات الكثيرة التي نقولها. ولذلك قال ابن مسعود ما أظن أن هناك أحد يستحق السجن إلا اللسان، السجن إلا اللسان، اللسان يكسر من كلمات كثيرة فيها ذنوب كثيرة، ويأتي الإنسان يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال، أخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتي فحملت عليه ثم ألقي في النار. إذا معنى ذلك أن الإنسان كما قال المسلم من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده. حتى الكفار قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا إليه، إن الله يحب المقسطين. طيب يا رب بتنهانا عن إيه؟ عن مين؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذا هو، هؤلاء هم الذين يقاتلون، هؤلاء هم الذين يحاربون، وأولئك نعيش معهم في سلام بضوابط الشرع الإسلامي. وهذا الكلام لا ينطبق إلا عن على من كان صادقا مع نفسه. عندنا كثيرون يعلنون الحرب على الكفار وأعدوا لهم ما استطعتم، ثم يذهبون إلى الخارج ويأتون بما يقال عليه الجنسية الأمريكية أو جنسية أوروبا، يعيش في أوروبا ويلعن أوروبا، يعيش في أمريكا ويأكل من خيرها ويلبس لباسهم ويتكلم بلسانهم ويأخذ جنسيتهم ويقسم على حماية الدستور الأمريكي ويقسم على حماية الأمة الأمريكية. وانتوا فاكرين الجنسية ببلاش؟ الجنسية بتبيع مبادئك، علشان انت تقف أمام الرجل الذي سيجعلك تقسم ويعطيك الجنسية الأمريكية بتقسم على حماية الدستور الأمريكي على حماية الأمة الأمريكية. إذا أنت بوجهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يعيش بوجه أمريكا الشيطان الأعظم، خطب رنانة، بنفتح أمريكا كل يوم بالخطب الرنانة، والذين يخطبون هم الذين معهم الجنسيات الأمريكية والجنسيات البريطانية والألمانية. سبحان الله، لا تكن منافقا، كن صادقا مع ربك، كن صادقا مع نفسك، كن صادقا مع أمتك. الحرب معروفة ضد من، والجهاد يكون متى، كل هذه الأمور لها قواعدها ولها شرائعها ولها ضوابطها، وليست متروكة هكذا للعامة ولأشباه العامة ممن يستغلون سذاجة كثير من إخواننا الطيبين ويعبئونهم تعبئة خاطئة